ثم ذكر رحمه الله فائدة طويلة أيوة من قواعد الطب. أي نقرأها فيما بعد. هذه الآية آية عظيمة فيها تيسير وتسهيل على المؤمنين، ولعل من أسباب نزولها قصة عقد عائشة رضي الله عنها عندما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا منزلا، فلما أرادوا الرحيل منه فقدت عقدها فالتمسوه فلم يجدوه، وأقاموا مع قلة الماء أو عدمه، ولذلك لما شرع التيمم قال أحد الصحابة: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لأنهم عندما يعني لم يجدوا ماء شرع التيمم. ونزلت هذه الآية العظيمة، وعندما قاموا عند الصباح وقام ونهض جمل عائشة وجدوا العقد تحت الجمل، فكان هذا الحدث لهذا التشريع العظيم المبارك. خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بصيغة الإيمان العظيمة، وهي شرف عظيم، وهو قوله تعالى في كثير من الآيات: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك، فلعل ذلك أمرا ينفعك فتفعله، إما أن يكون خيرا تؤمر به يا عبد الله، أو شرا من أجل أن تحذر منه. فأرعوها سأسماعكم يا أيها الذين آمنوا. ثم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهو نهي صريح في المرحلة الثانية للمؤمنين أن يصلوا وهم سكارى، وحتى أن لا يقربوا المساجد وهم كذلك، لأن المرأة إذا ثمل فإنه قد لا يدري عما يفعل ولا يحس بتصرفاته، ربما قذر المسجد أو آذى الناس أو ضرب هذا أو شتم هذا، وهذا كله قبل أن تنزل الآيات أو الآيتان الحاسمتان لتحريم الخمر. وكان عمر رضي الله عنه ممن يتمنى ويلح بتحريم الخمر، وقد حرم وقد جاء حكم الخمر في القرآن على ثلاث مراحل. الآية الأولى هي التعريض بمضاره، كما قال تبارك وتعالى في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المرحلة الأولى، تعريض بأن فيه إثما وأن الإثم أعظم من ماذا وأكثر من النفع. البيع النفع يعني في البيع والشراء وما إلى ذلك لمن يشتريها، ولكن الإثم هو الذي تقرر بعد ذلك، وأنه يضطر إلى أن لا يصلي مع الناس، وهذا مصيبة عظيمة. ثم تأتي المرحلة الثانية في هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سواء قربان المسجد أو قربان الصلاة، فإن الثمل والسكران لا يعي ما يقول، وبالتالي فإنه يمنع من قربان الصلاة. وهذا أمر مقرر شرعا في أن العبد لا بد أن يهيئ نفسه للصلاة في جو مطمئن بعيد عما يشغل نفسك. ولذلك فإننا نهينا أن نصلي بحضرة طعام، ولا بحضرة مدافعة الأخبثين البول والغائط، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحسم والعزم والحزم بتحريم الخمر تحريما أبديا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم أكد ذلك بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لذلك قال عمر: ماذا؟ انتهينا. والمقصود ليس فقط بيان التحريم هنا، بل بيان المفاسد المترتبة على ماذا؟ على شرب الخمر. فهو الأول بيّن لهم أنه ماذا؟ رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأمر باجتنابه وهو أمر صريح. وثانيا بيّن ما فيه من مصائب أخرى، فإنه قد يقتل أو يأخذ أموال الناس أو يعتدي عليهم أو يزني أو يلوط وهو لا يشعر بذلك، وهو السبب الذي، وهذا لا يعفيه من العقوبة لكونه قد تناول هذا المشروب باختياره، ولذلك شرع الله له حدا وهو الجلد 80 جلدة. فهذا هو الخمر وأوضاعه، فحسم الموقف، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه المسكرات والمخدرات، يعني في هذا البلاء الذي هو الخمر كله مفاسد وكله شر. ومن شرب خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الآخرة الموصوفة في قول الله تعالى في سورة الصافات: لا فيها غول قبلها. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ماذا ينزفون، يعني لا يمنعون منها، وهي ليست كخمر الدنيا تذهب العقل، وكل ما أذهب العقل فهو خمر سواء سمي خمرا أم لم يسمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فعلى المسلم أن يبتعد عن كل ذلك. ثم انتقل إلى حكم آخر بعد أن بين مسألة الخمر، وقد فصلنا لكم مراحل تحريمها، ثم قال ولا تقوموا صلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني حتى تصحوا وتفيقوا إفاقة تامة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجنب هو من يعني جامع أو خرج منه المني دفقا بلذة خرج خارج الموضع، فهذا هو الجنب. وحتى المرأة، فقد سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فمن حصل له جنابة ليس له أن يدخل المسجد، فيعني الخلاصة أنه ليس للجنب دخول المسجد، لا الجنب ولا الحائض لا تدخل المسجد إلا عابر سبيل بحيث لم يجد طريقا يعني يفوته إلى المكان الذي يريد إلا عبر ماذا؟ عبر المسجد. ففي مثل هذه الحالة له رخصة أن يعبر، له رخصة أن يعبر ولا يمكث، ولا يمكث إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني حتى يغتسل من الجنابة. ثم قال فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه أحكام جديدة تتعلق بالتيمم والوضوء الذي هو بديله، فقال فإن كنتم مرضى، هذا هو الأمر الأول المبيح لماذا؟ للتيمم. أو على سفر فلم تجدوا ماء، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا من لم يجد ماء حتى ولو كان على غير حتى ولو كان على غير سفر، لو انقطع الماء من البيت ونحو ذلك فهو معذور، لكن عليه أن يبحث ما دام يطمع في الحصول عليه قبل خروج ماذا؟ قبل خروج وقت الصلاة، قبل خروج. ولذلك قال فلم تجدوا ماء، أي بعد البحث والتحري، بعد البحث والتحري بحيث لم تجدوا ماء، والمقصود به الماء الطهور، ولم تجدوا ماء أو لامستم النساء أو جاء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني إذا انتقض وضوءه ببول أو غائط، وقوله جاء أحد منكم غائط يشمل البول والغائط، وكل ناقض للوضوء، وكل ناقض للوضوء يشمل البول والغائط وكل ناقض للوضوء. ففي هذه الحالة أو لامستم النساء، هنا للعلماء في تفسير هذه الآية قولان: قول بأن المقصود بالملامسة مجرد اللمس، فمتى لمس المرأة انتقض وضوءه ولو بدون شهوة، وهذا ما يراه الإمام الشافعي ومن معه رحمه الله، فإن مجرد اللمس عندهم مباشرة بدون حائل ما حكمه؟ ينتقض به الوضوء. والقول الثاني في إطار هذا القول أيضا أن المقصود الملامسة بشهوة، المقصود الملامسة بشهوة، فإن لمس من غير شهوة فوضوءه صحيح. ولذلك أذكر زميل لنا من بلد ما قال: نحن كنا في حرج ومقتضى مذهبنا أن يبطل طواف وصلاة من مسك زوجته عند الزحام والضرورة في الطواف والسعي ونحو ذلك، لكن نقول جزنا الفرج عندكم، وانت الفرج من الله عز وجل. خلاصة أن الذي اشتهر عن الحنابلة وكذلك الحنفية وكذلك المالكية أن اللمس بشهوة، مجرد لمس أي جزء من جسم المرأة بشهوة ينقض الوضوء، والذي عليه التحقيق وهو القول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية وعامة أهل الحديث والمحققون من العلماء من أن لمس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء ما لم يخرج بسببه شيء من القبل كمذي أو مني، المني يوجب الغسل والمني يوجب غسله، والمذي أو الوذي يوجب ماذا؟ نقض الوضوء ويغسل المكان. هذا هو القول الصحيح وهو المروي عن ابن عباس وغيره. فالمقصود بالملامسة هنا ماذا؟ الجماع، المقصود بالملامسة الجماع، متى ما حصل الجماع ولو باتصال الحشفة بالفرج فإنه يوجب الغسل ولو سواء أكسل أو أنزل، سواء أكسل أو أنزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا لا يحتاج إلى تفسير، إن الله لا يستحي من الحق، فقد وجب الغسل. فمجرد أن تتصل الحشفة بمدخل الفرج فإنه يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين كما دل على ذلك الحديث الصحيح، حتى ولو لم ينزل، أنزل أو أكسل. وهذا هو القول الراجح في تفسير قوله أو لامستم النساء. ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كما نبهت قبل قليل أنه لا بد من الاجتهاد في وجود الماء، وفي حال اليأس أو الخوف أن لا يوجد قبل خروج وقت الصلاة فإنك تتيمم يا عبد الله. فامسحوا صعيدا طيبا اشترط كثير من العلماء أن يكون لهذا الصعيد غبار يعلق باليد عند ضربه، والذي يظهر والله أعلم أن هذا محل نظر، الذي يظهر أن هذا محل نظر، فلو تيمم من على الأرض على أرض ليس فيها غبار فتيممه صحيح في أصح قولي أهل العلم. فتيمموا صعيدا طيبا. والحمد لله يعني من المشائس الأمور التي ابتكرت في هذه الأزمنة، اخترع للمستشفى علبة يجعل فيها تراب أو رمل وتكون بلا جانب المريض الذي هو على سريره إذا كان لا يستطيع ماذا؟ الوضوء، إذا كان لا يستطيع الوضوء. والآن انتشر حتى في الصيدليات ولله الحمد من علبة نظيفة تسلى من المريض من المستشفى من أجل أن يتيمم عند عجزه عن ماذا؟ عن الوضوء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مسح الوجه كاملا ومسح اليدين إلى الكوعين، هذان الكوعان ليس المرفقين، الكوعين، يضرب الأرض هكذا ثم يمسح وجهه هكذا ثم يمسح الكوعين، هذه صفة التيمم المشروع. إن الله كان عفوا غفورا فيغفر لعباده المؤمنين ويعفو عن زلاتهم وهفواتهم وأخطائهم تفضلا منه وإحسان سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الفائدة التي ذكرها المصنف إن شاء الله نؤخرها إلى يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى، وإلى درسنا إن شاء الله الليلة بعد المغرب في سلم الوصول في الكرسي الآخر إن شاء الله. الجمعة عفوا، ما زلنا مع ذكريات سلم الوصول، مع لمعة الاعتقاد، مع لمعة الاعتقاد إلى هدي إلى سبيل الرشاد للحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بسم الله. الأسئلة كثيرة فيما يعرف بالشراب الروحي. يقول السائل الكريم: يا شيخ، كأنكم اليوم شددتم في الشراب الروحي. الثاني يقول: هل كل شراب أسكر يسمى خمرا ولو كان التسمية المكتوبة عليه غير الخمر؟ الله المستعان، عجيب هذا السؤال وغريب. أما سمعت الآيات القرآنية التي تليت عليك وفقك الله؟ أما سمعت الأحاديث النبوية القائلة: كل مسكر خمر، والحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أما كلمة التسمية المشروبات الروحية فهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحر يعني الزنا، الحر بمعنى الفرج يعني الفرج الحرام، ويسمونه بغير اسمه، حتى الزنا يستحل في آخر الزمان. ولذلك حتى بعض الدول الإسلامية والأسف مشروع برخصة معينة تعطى للداعرات والعاهرات والزانيات، والمفسدات المائلات المميلات المغريات الخبيثات والعياذ بالله. يعطينا ماذا؟ رخصة. رخصة ما شاء الله، وشهادة من وزارة الصحة أنها نظيفة. أين النظافة؟ أي نظافة وهو يبول بها يبول فيها كل يوم كذا كلب، أصبحت مرحاضا. فأية رخصة وأية نظافة فيها وقد تحولت إلى ماذا؟ مرحاض. إلى مرحاض. نعم مرحاض، حمام يعني كنيف، والله كنيف، فروج الزانيات كنيف، مرحاض. بل مرحاض يعني أمر طيب يستفاد منه، أما هذا مرحاض وأمراض لا تعد ولا تحصى كالإيدز وأمراض السيلان والزهري وغيرها من الأمراض الفتاكة الخطيرة، إضافة إلى انتشار الفقر في البلد التي يكثر فيها ماذا؟ الزنا والعياذ بالله. والخمرة، ها مثل السؤال هذا الذي يطبق هذا السؤال ثم هو يعتب علينا، نسأل الله له الهداية وأن يقذف في قلبه الإيمان وأن يقبل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ينسب التحريم إلينا، قل أنتم شددتم في تحريم المشروبات الروحية، هل نحن نشرع؟ معاذ الله، الذي يشرع من عند نفسه هو كافر، والله عز وجل هو الذي حرم ماذا؟ ما أسميته أنت بماذا؟ بالمشروبات الروحية، هو الذي حرمها وحذر منها وتوعد شاربها بالويل والثبور وعظائم الأمور، وأنه يوم القيامة يسقى من ردغة الخبال وهي عصارة فروج المومسين والمومسات، يسقى عصارة الفروج فروج الزانيات والعياذ بالله. هذه من عقوبات من شارب الخمر، وسواء سمي خمرا أو سمي ويسكي أو سمي مشروبا روحيا أو سمي شمبانز أو سمي أو سمي، التسمية لا تغير شيئا، التسمية لا تغير شيئا. عندنا قاعدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله. والبيرة التي لم تنزع منها الكحول كذلك مسكرة، وكل ما أسكر ولو كان كثيرا فإن القطرة منه ماذا؟ حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن هذا استحل، ولا أدل على ذلك من هذا الإيش؟ من هذا السؤال. والأخ عفى الله عنا وعنه وبصرنا الله وإياه في ديننا كأنه يعتب علينا أننا نحرم، نحن لا نحرم ولا نحلل، هذه أحكام شرعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنا ولا غيري يستطيع أن يحلل أو يحرم. فانتبه إلى سؤالك هذا وتأمله وتب إلى الله منه، نسأل الله أن يرزقك التوبة، رزقنا وإياك التوبة النصوح. والثالث الذي جاء في الحديث: ناس يستحلون الحراء، قلنا الزنا، والحرير قدمنا الخمر. الحرير يعني خاص مباح للنساء ومحرم على الرجال. وأهل الجنة يلبسونه يوم القيامة، لكن ليس كحرير الدنيا كما هو معروف، لأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والحرير والخمر والمعازف. المعازف آلات الطرب والموسيقى مهما كانت مسمياتها، وقد استثني الدف للنساء وقت الأفراح، والدف هو المصنوع من الجلد وليس فيه شنشنة وليس فيه يعني طنبور وليس فيه صدى تلحين. الآن اخترعوا هذه الشيلات الإبليسية وفيها صدى، يزعمون أنه ليس إيش؟ ليس موسيقى. وهذا من التحيل على ماذا؟ على المحرمات، يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، إضافة إلى أن هناك بعض المفترين المفتين الذين يحلون الغناء ويحلون الموسيقى ويحلون المعازف. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ونقول لهم كما قال السلف: إن أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. أظنه مروي عن علي رضي الله عنه: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فهؤلاء الذين يبيحون الموسيقى ويبيحون الغناء ويبيحون حلق اللحى ويبيحون الربويات ويبيحون الاختلاط بين الرجال والنساء ويبيحون ترك صلاة الجماعة ويبيحون توريث المسلم من الكافر والعكس ويبيحون ويبيحون ويبيحون كشف الوجوه للنساء، هؤلاء قطعا تنطبق عليهم الآية الكريمة: ليحملوا أوزارهم ومن يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم والعياذ بالله، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. انتبهت يا عبد الله؟ هؤلاء المفتون المفترون المجرمون الذين يبيحون المحرمات يحملون أوزارهم هم، ويحملون مثل أوزار من أضلوهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فانتبه من لا ينقص من أوزارهم شيئا. فاحذر يا عبد الله من هذه الفتاوى، وأنصحك أيها السائل أن تتوب إلى الله، فلعلك تجهل الحكم والآن تجهل الحكم والآن قد اتضح لك الأمر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما هناك مشروبات روحية ولا لوحية، هذا كله دجل وتحيل على المحرمات. اختر سؤالا واحدا. أسئلة كثيرة وكثيرة ولله الحمد، وكلها مات حقيقة. والمرجو من المستمع الكريم من لم يسمع جواب سؤاله أن يصبر حتى يصلي شيخي فيسأل بنفسه، فيمشي معه ويسأل بنفسه. كثيرة حقيقة وطيبة. اختر ما له علاقة بالموضوع. نعم أحسن الله إليكم. سؤال أو سؤالين. نعم، سؤال عن الوعدة وحضورها والدعوة إليها. نعم، وأنواع المسكرات والمشروبات في زمننا. وهذا يقول الآية الكريمة التي ذكرتم تليتم، هل تشمل أكل لحم الجزور؟ ذكرتم أن الآية شاملة لنواقض الوضوء، يقول هل تشمل لحم أكل لحم الجزور؟ أنا ما قلت أنها شاملة. نواقض الوضوء منها ما ثبت بالقرآن ومنها ما ثبت بالسنة. لحم الجزور ثبت نقضه للوضوء بالسنة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا فالغنم؟ قال إن شئت. فإذا النص أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما ما يتعلق بالسؤال الأول بحضور الوعدة، وأظن الذي فهمت أن الوعدة هي اجتماع سنوي عند الأضرحة التي تعبد من دون الله، نعم، التي أقيمت عليها القباب. يذكر بأن خطيب الجامع عندهم يدعو إليها، ويذكر فضائل حضورها، يقول ويترضى عن الولي الموجود في القبر، يقول رضي الله عنه وما إلى ذلك. سأل عن حكم الصلاة خلفه. لا تصح الصلاة خلفه لأنه مشرك. من يدعو إلى الذبح لغير الله أو النذر لغير الله هذا مشرك، لا تصح الصلاة خلفه مطلقا. والشرك ينقض الصلاة وغيرها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمقصود يا عبد الله أن هذا الذي يدعو إلى هذه الخرافات وإلى ذلك الشرك لا تصح الصلاة خلفه، سواء سماها وعدة أو سماها بغير هذه الأسماء. فالاجتماع عند تلك الأضرحة التي أقيمت عليها القباب التي تعبد من دون الله، ينذر لأهلها ويذبح لهم ويستغاث بهم ويسبح بحمدهم ويدعون من دون الله ويطلب منهم المدد والولد ونحو ذلك. هذه الأيام أنا أشرف على رسالة في مرحلة الماجستير لأحد طلبة الجامعة الإسلامية في الرد على البورعي المعاصر. طبعا البورعي المعاصر الذي هلك قبل بضع سنوات، والله وجدت في دواوينه 12 التي أحضرها الطالب كفرا لم يقع لا من قوم نوح ولا من قوم فرعون ولا من قوم لوط ولا من قوم صالح ولا من قوم هود ولا من كفار قريش. شرك ما مر علي مثله أبدا. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجعله يعلم المغيبات، وجعل مشايخه الآخرين يعلمون الغيب من دون الله. والله كفار قريش ما ادعوا هذا. كفار قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن هذا يقول إن هذا أعطاه الله الاطلاع على اللوح المحفوظ، فهو يعلم ما كان وما يكون، وأنه يقول شيء كن فيكون. في كفر أكبر من هذا؟ سألكم بالله، هل هناك كفر أعظم من هذا؟ الذي يقول للشيء كن فيكون من؟ الله وحده، ومن نسبه إلى أحد فهو كافر كافر كافر كفرا مركبا، ومن يصدق هذه الترهات فهو كافر، ومن يؤيده ويناصره فهو كافر أيضا، لأن هذا كفر مركب ليس كفر عادي. يعني كفار قريش أخف منه كفرا، وقوم نوح أخف منه كفرا، وقوم صالح وقوم هود وسائر الكفار أخف ممن يدعي أن المخلوق من بني آدم ممن يسميهم الأولياء يملكون كل شيء من دون الله، وأن الله أعطاهم كل شيء وأعطاهم الاطلاع على اللوح المحفوظ والقلم و و و و إلى آخره. لا أدري كيف ينسب هذا إلى الإسلام، بأي كتاب أم بأية سنة ينسب مثل هذا إلى الإسلام؟ لماذا بعث الله الرسل؟ قوم اتخذوا الأصنام شفعاء من دون الله فقط، ما قالوا إنهم يملكون الموت والحياة والنشور ويحيون الموتى ويحيون، يسموها أنها أحيا إيش؟ شو اسم المرأة يا شيخ التي يزعمون أنهم أحيوها؟ ها؟ نسيت اسمها. ها؟ لا اسمع خلي ارفع صوتك. ما اسمع. نحيته بخيته. اي نعم، يقولون احيا بخيته واشتغلت فتره وحيات ثم ماتت. مسكين، هو طاغيه وطاغوت، لكن المسكين الذي يصدق هذه الترهات، اما هو طاغوت ولا شك، طاغوت من يدعي هذه الاشياء وانه يملك يطلع اللوح المحفوظ ويعلم الغيوب و هذا كل اي واحد عنده ادنى مسكه من عقل يعلم كفره. لكن العجيب كيف تصدق يا مسكين يا من تنتسب الى الاسلام، كيف تصدق هذه الترهات؟ كيف تصدق هذه الترهات؟ فعلينا ان نحذر من هذه الوعدات ومن هذه الخرافات، وانقلوا عني أنني أكفر هذا الشخص، وانشروه في أي مكان، وأكفر من يعتقد أنه يعلم الغيب، وأكفر من يعتقد أنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأكفر من يعتقد أنه يطلع على اللوح المحفوظ، لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله، والله ما ادعاها أحد من الكفار. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما قال أنا مطلع على اللوح المحفوظ، وما قال إني أعلم الغيب، هو يبحث لا يدري. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى. يقول أريد أن أبحث عنه، ما ادعى أنه يعلم الغيب. فاتقوا الله يا أصحاب الطرق، اتقوا الله وانبذوا هذه الطرق واكفروا بها واتركوها وابتعدوا عنها إن أردتم سلامة دينكم، وتبرأوا منهم واكفروا بطرقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيله من الوجود، ونسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهم، وأن يسلط عليهم من يخلص المسلمين منهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا غدا إن شاء الله تعالى، الليلة بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله.